ما يجوز اطلاقه وما لا يجوز، او لابد ان يؤول، هذا كلام فاسد. وتفسير هذا بالامور المخلوقه من الاهوال العظيمه نحو ذلك وطريقه اهل الاعتزال، وتفسيره باراده العقاب لمن اراد ان ينتقم منه طريقه الشاعره، وهو تاويله على صفه الاراده، وهذا كله فاسد. والواجب ان تمر هذه الادله كما جاءت داله على معانيها اللائقه بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. فغضبه ليس كغضب المخلوقين، وهو من صفات الافعال التي يجب اثباتها لله سبحانه وتعالى دون التفات الى طريقه اهل التاويل. ومع ان العقل السليم يثبت ان الغضب عند المشيئه من صفات الكمال، فالذي لا يغضب نهائيا لا يغضب مطلقا، ليس في هذا مدح ولا ثناء، انما المدح في من يغضب بمشيئته. هذه صفة فعل الرب سبحانه وتعالى، وهذا الحديث اصد في كل صفات الافعال، في انها تتعلق بمشيئة الله حين يشاء الله سبحانه وتعالى، وتعلق ذلك بالزمن. صفات الافعال تتعلق بالزمن، لانه قال ان ربي غضب اليوم، قد غضب اليوم غضبا، قد غضب اليوم، وان هذه الصفات تنفى عن الله حين لا يشاء ان يتصف بها، وانه يتصف بها سبحانه وتعالى حين يشاء ان يتصف بها. من جهة النوع هي متعلقة بمشيئته، وحادثة الافراد اي واقعة في حين ما يشاء الله عز وجل، فنفيها ليس من نفي الصفة او عدم كمالها، ولكن من جهة انها تتعلق بمشيئة الله وتقع في وقت معين حين شاء سبحانه وتعالى. لذلك قال اهل العلم من اهل السنة انها قديمة النوع حادثة الافراد، يعني لم تزل صفة الغضب صفة لله عز وجل متعلقة بمشيئته، واما احاد الغضب فتقع في اوقات معينة ويصح نفيها قبله وبعده، قبل هذا الوقت وبعده، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. هو معنى الكلام لم يزل عز وجل موصوفا بانه كلم موسى تكليما ازلا قبل ان يخلق موسى، ولكن هذا الوصف انه بمعنى انه يكلمه حين يكون موسى، لان الله اثبت ان ذلك كان في حين، حيث قال سبحانه وتعالى: فلما اتاها نودي، فأثبت أن النداء كان حين أتى موسى، وهذا أمر لا شك فيه. وأشاعرة ينكرون ذلك بالكلية ويقولون بل هذا الأمر عبارة عن إزالة الحجب بين موسى وبين كلام الرب سبحانه وتعالى الأزلي القديم، ولا يثبتون أن الله كلمه حين ولد موسى وحين كان عند جبل الطور، فيثبتون أن الله كلمه في ذلك الوقت، لأنهم ينكرون كل صفات الأفعال ويؤولونها على الإرادة كما ذكرنا، أو يجعلون صفة الكلام أيضا كلام النفس القديم. وهذا الحديث يرد عليهم جميعا، أنبياء الله وأولو العزم من الرسل يثبتون تعلق صفات الرب الفعلية بمشيئته في وقت معين، ولا يوجد مع من ينكر تعلق صفات الرب بالوقت دليل يرد أحاديث نصوص القرآن والسنة. قولهم ان الله خالق الزمن وما في ذلك، وما يعني ينفى من تعلق صفات الرب سبحانه وتعالى بامور هو الذي خلقها وقدرها، كما يقولون ان فعل الرب لا يصح ان يعلق على فعل المخلوق، اذا كان فعل المخلوق هو الذي قدره كفرح الرب سبحانه وتعالى حين يتوب عبده اليه مثلا، غضب الله على من يعصيه، فهذا فعل تعلق على فعل المخلوق الذي قدره الله وهو الذي أوجده وخلقه سبحانه وتعالى، فما المانع من ذلك؟ ومن هنا قال أهل السنة أيضا أن الله عز وجل إنما رضي عن المؤمنين حين آمنوا وحين وقع رضاه عنهم، وكذا أحبهم حين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض بعد إيمانهم، ولم تكن هذه المحبة قبل ذلك، قبل إيمانهم،

لأنه قال وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فما خدوش النجم ومخدوش في النار، وإنما كان أول الحديث في استفتاح المؤمنين الذين تقرب لهم الجنة، والمؤمنون على الإطلاق يبقى هم المؤمنون الكمل. فهذا كما ذكرنا لم يذكر الترتيب، لذلك جمع بالواو وترسل الأمانة والرحم، هذا على كما ذكرنا بغير ترتيب، أي قبل ذلك أرسلت تقومان جنبتي الصراط. جنبتي الصراط معناه جانباه، أما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. كلام حسن جدا، يا ليته سار على هذا الطريق في كل ما ورد من غير تأويل، وده ظاهر الكلام ان الرحم والامانة تشخصان على كيفية يريدها الله عز وجل. قال صاحب التحرير في الكلام اختصار واستمع وفهم انهما تقومان لتطالب كل من يريد الجواز بحقهما، بمعنى من قطع الرحم تقطعه لي الرحم وتمنعه من المروف، ومن ضيع الامانة ضيعته الامانة فهي تأخذ حقها. شد الرجال جمع الرجل، هذا هو الصحيح، وقيل شد الرحال، قال القاضي هما متقاربان في المعنى، شدها عدوها البالغ والجري، والصحيح والرجال بالجين، شد الرجال يبقى عدو الرجال جري الرجال، وده المناسب، ويحتمل الرحال اللي هو يبقى الابل يعني. اما قوله صلى الله عليه وسلم تجري بهم اعمالهم فهو كالتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم فيمر اولكم كالبرق ثم كمر الريح الى اخير، معناه انهم يكونون في سرعه المرور على حسب مراتبهم واعمالهم. قوله صلى الله عليه وسلم في حافتي الصراط، حافتي تخفيف الفاء وهما جانبه، اما الكلاليب فتقدم منها للخطاطف، مخدوش ناجن ومكدوس تقدم بيانه، وقع في اكثر الاصول هنا مكردس وهو قريب من المكدوس واقع يعني. قال الخريف استنى في قوله والذي نفس ابي رازي ان قعر جهنم لسبعون خريفا اي سنة، كل قول هذا واستغفر الله.